إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولي مرشد وأشهد أن لا ووسع كل شيء رحمة وعلما لا تكلفه الأبصار وكل شيء عنده من قدر جعلنا ربنا وسلما على إبراهيم وخلق البحر لموسى الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصديقه من خلقه وامينه على وحيه اعظم خلق بربه واقوامه بخشيته وانصحه بامته اعلاهم عند الله منزله واعظمهم عند الله جاهه بعثه ربه بكتاب ناديه وفي مرضاته سعيا وبالمعروف امرا وعن المنكر ناهيا بلغ رساله ربه وصدع بامره وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه وقام لله بالصبر حتى بلغ رضاه تعالى الى الجنه وارشدنا لاتباع السنه فصلى الله عليه وعلى اله جميعا وصحبه يا رب صل على النبي المصطفى من هدت الاثمان من جهه الصبر يا رب صل على النبي واله ما توكل في الجو الظاهر توكلا صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل نشيبا صلى وسلم ذو الجلال عليه ما ازكاه في الرسل الكرام والاصيام جعلنا الله من اهل سنته جمعنا الله معا في جنته اما بعد ايها الاخوه الاحباب إن الله عز وجل فضل هذه الأمة على سائر الأمم. الله عز وجل جعل لهذه الأمة على العمل القليل الأجر الجزيل. الله عز وجل أخبرنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات. وأن الله عز وجل يعفو عن السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت واحدة، والله يعفو ويغفر. ثم يعطينا ربها سبحانه وتعالى على العمل القليل الأجر الجزيل. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف، والله يضاعف من يشاء. ومع ذلك تأتي يوم القيامة وتجد أناسا من هذه الأمة من أهل النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن عذاب النار. كيف ذلك؟ كيف برجل إذا عمل حسنة كتبت له عشرة والله عز وجل يضاعفها بعد ذلك، وإذا عمل سيئة كتبت واحدة ومع ذلك إذا نصب في الموازين يوم القيامة يكون من الخاسرين؟ ذلك أن الله عز وجل أمرنا بالعمل الصالح وحذرنا سبحانه وتعالى أن نحبط أعمالنا بأيدينا، لأن هناك أعمال تغضب الله عز وجل كفيلة أن تحبط كل الأعمال الصالحة. محبطات العمل كثيرة أخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى وأخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. العبد يوم القيامة ربما ينجو بسجدة يتقبلها الله عز وجل، لا يتكلم بكلمة من رضا الله إلا يرفع الله عز وجل بها الرجال الدرجات. فما ظني وظنك ما أتيت أنا وأنت يوم القيامة وإذا بمحاريفنا من الحسنات تطوى وتطوى في وجوهنا. وما ظني وظنك إذا عرفت الصحائف من الحسنات فإذا لله عز وجل يقول لملائكته اقبلوا هذا واتركوا هذا وكلها حسنات كتبتها الملائكة الحفظة. ومع ذلك الله عز وجل يقول للملائكة اقبلوا هذا واتركوا هذا، هذا مقبول وهذا مكروه. وما ظني وظنك لو أتينا يوم القيامة بأسنان جبال تهامة بيض الحسنات لدعاها الله بأن يكفر. وما ظني وظنك لو أتينا يوم القيامة بالقيامة بحسناتنا بين أيدينا فإذا بهذا يأتي ويأخذ منها وهذا يأتي ويأخذ منها وهذا يأتي ويأخذ منها حتى تفنى. العمل الصالح لا بد له من أن يلتزم العبد المؤمن لئلا يحبط هذا العمل بيديه. العمل الصالح لا بد أن يحافظ عليه بإرادة الله عز وجل في يوم القيامة. ومن أهم محتضات العمل الصالح على الإطلاق والتي لا يصل إليها كثير من الناس الرياء. أعظم وحدة من محتضات العمل الرياء، والرياء هو أن العمل الذي لا ينصرف إلا لله يعمله العامل لله ولغير الله. أنا لا أقول أنه أخرج الله عز وجل من المعادلة أبدا، الله عز وجل عنده في المعادلة، ولكن أدخل مع الله عز وجل شريكا لكي يراه ولكي يتحدث عنه ولكي يأخذ سمعة العالم ثاني. الرياء من أعظم محتضات العمل، لأن الرياء شرط من شروط صحة العبادة لله عز وجل. الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته. لو فتحنا كتاب الله عز وجل لوجدنا أول سورة في كتاب الله الفاتحة، بعدها البقرة أو ثاني صفحة في المصحف، ثالث صفحة في المصحف يتكلم الله عز وجل في سورة البقرة عن صفات الكافرين والمنافقين. الصفحة الرابعة في المصحف يكمل الله عز وجل صفات المنافقين ويأتي سبحانه وتعالى بأول أمر في كتاب الله. أول أمر في كتاب الله ما جاءش الصفحة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، أتى في الصفحة الرابعة من القرآن الكريم. ما هو هذا الأمر؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. العبادة أول أمر أمر به رسول الله وأمر به هذه الأمة أن تعبد الله عز وجل، ولكن العبادة ليست هكذا. العبادة لها شروط لكي يقبلها الله عز وجل، وأهم شرط للعبادة أن تكون خالصة لوجهه. قال الله عز وجل في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله فقط. لا بد أن يكون هناك شرط لكي تقبل هذه العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. السورة التي نقراها كل جمعة سورة الكهف، آخر آية في سورة الكهف، يقول الله عز وجل فيها: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يرجو الإجابة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة والفجر، فليعمل عملا صالحا فقط، لا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الرياء يحرم العمل الصالح. الله عز وجل قال في الحديث القدسي الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تصلي لله ويراك الناس، تركك الله عز وجل للناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. تتصدق لله وليتحدث عنك الناس، تركك الله عز وجل للناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرضى الشركاء عن الشرك. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما تقول لرجل يقاتل في سبيل الله يبغي الأجر والذكر؟ يريد أن يرجع للقرآن عز وجل. الله عز وجل موجود معه في معادلته، ومع ذلك في نفس الوقت يريد الذكر بيننا. يا رسول الله ما تقول في رجل يقاتل يبغي الاجر والذكر، ما له؟ هياخذ الاثنين؟ أو هياخد أجر إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع أصحابه نفس الصحابي يقول للنبي بعد شوية يقول له يا رسول الله ما تقول في رجل يملك أجر البيت؟ ما له؟ فقال له يقاتل يملك أجر الذكر ما له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. النبي قعد شوية مع أصحابه، الصحابي لهم أن لو سيد الوحي على رسول الله وين الحكم؟ يريد أو يتمنى. في آخر المجلس ذهب إلى رسول الله وقال يا رسول الله ما تقول في رجل يقاتل يبغي الأجر والفتنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء لك، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه أبياء. جلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يتزايدون في الدجال. الدجال أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال فتنة الدجال ما من نبي إلا وحذر له مثل الدجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم فتنة ستمر بهذه الأمة الدجال. ده نظن أن الدجال مكتوب على جبهات الكافر خلاص الموضوع اتحل، الموضوع ما اتحلش، موضوع أسوأ مما تتخيل. ندعو الله عز وجل أن يقينا هذه الفتنة. الدجال هذا قبل أن يأتي بثلاثة أعوام يأمر الله عز وجل السماء أن تمسك ثلث ملائكته، وقبل أن يأتي عامين يأمر الله عز وجل السماء أن تمسك ثلث ملائكته، وقبل أن يأتي بعام يأمر الله عز وجل السماء أن تمسك كل ملائكته. يعني الدجال السنة اللي جاي فيها ما فيش فيها لا أكل ولا شرب قحط. فإذا الرجل يأتي يأمر السماء أن تنزل الماء فينزل، ويأمر الأرض أن تخرج خيرات فيخرج. متخيل هذه الفتنة؟ أدعو الله عز وجل أن يجنبنا إياها. الدجال تذكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم ما هو أخاف عليكم عندي من الدجال؟ شيء أخاف عليكم منه أكثر من فتنة الدجال أنتم يا أحد، ومن يأتي بعدكم ممن لن يدرك الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يعني ايه الشرك الخفي يا رسول الله؟ يقوم الرجل فيحسن صلاته لما يراه من نظر الرجل اياه. الشرك الخفي ان تدخل مع الله عز وجل احدا في عبادته، ان تريد من الناس ان يتحدثوا عنك في عبادته، أن تريد من الناس أن يكرموك بسبب عبادتك. كل هذه مظاهر من مظاهر الشرك والرياء. واحد يقول: لا لا أنا بصلي لله، لا أنا بمشي في حوائج الناس لله، أنا أخلاقي حلوة لله، ومع ذلك يغضب إذا لم يكرمه الناس. يقوم الليل لله على حد دعمه ثم يصبح يريد أن يكرمه الناس بسبب قيامه لله. إذن عمله ليس خالصا لوجه الله عز وجل، يريد شيئا من الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقوم الرجل فيحسن صلاته لما يراه من نظر الرجل اليه. أشهر حديث في هذا الباب الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه صاحب أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه نزلت من المسجد. أبو هريرة عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوانا كثيرا، فعاصر كثيرا من التابعين. واحد من التابعين دخل مسجدا فوجد رجلا جالسا يقول: رأيت رسول الله وأخبرني رسول الله وحدثني رسول الله. الناس زمان ما كانش حد عارف حد، ما كانش مصور. يعني انت دلوقتي لو عايز تعرف الشيخ الفلاني تسمع اسمه بس، تدخل على جوجل وتكتب الشيخ الفلاني يجيلك صورته تعرف صورته. التابعين زمان اللي ما شافش ابو هريره قبل كده ما يعرفش انه ابو هريره. التابعي دخل فسمع رجلا يتكلم انه قال رسول الله، فقال: من هذا؟ قالوا: صاحب وصاحب رسول الله ابو هريره. يقول الرجل: فلما فرغ المجلس وانصرف ابو هريره رضي الله عنه تبعته الى ذلك. فلما دخل داره استاذنت عليه، فدخلت وجلست الى جواره وقلت له: انشده، أي أستحلفه، لتحدثني حديثا سمعته وعقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: أفعل. لأحدثنك حديثا سمعته وعقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس معه أحد غيره. ثم شنق أبو هريرة شنقة وأوشع فأفقه فقال أبو هريرة لأحدثنك حديثا سمعته وعقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس معه احد غيره وشنق شنقه اخرى ورجع ثم افاق وشنق ورجع ثم افاق وشنق ورجع عليه فقال لأحدثنك حديثا سمعته وعقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس معه احد غيره. فقال لي يا ابا هريره اذا قامت القيامه ياتي الله عز وجل برجل عالم فيقول الم اعلمك ما انزلت على رسلي. يذكره باعظم نعمه انعم الله عز وجل بها ان يتعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الم اعلمك ما انزلت على رسلي؟ يقول بلى يا رب. يقول فماذا علمت فيه؟ يقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمت عملت تعلمت تعلمت وعلمت نفسك. يقول الله عز وجل لك كذا وتقول له ملائكتك كذا ويقول الله عز وجل انما تعلمت ليقال عليك تعلمت ليقال اخترت جدلك. انت بتصلي عشان يشوفوك شافوك. انت بتتصدق عشان يتكلموا عنك اتكلموا عنك. من الذي اختار جزاءك؟ انا وانت من اختار جزاءنا بين يدي عز وجل. انما تعلمت ليقال عالم انا وقتين فرع تعلم ثم يؤمر به فيسحب يداه على وجهه عاد الى وياكم من الدنيا ثم ياتي الله عز وجل برجل منكر فيقول الله عز وجل له انا اتوليك عن السؤال فيقول بلى يا رب. يقول فماذا علمت فيه؟ يقول يا رب اصبت فيك الباب مفيش باب لا اقول فيه الا وصرفت فيه أراضي كتابة مساكين ملابس مستشفيات قل لي كنت بصرف. يقول الله عز وجل له كتبت وتقول الملائكة كتبت ويقول الله عز وجل إنما أنفقت لقاد جواد أما وقتي ثم يقول لي فيشعر من النار على وجهه ثم يأتي الله عز وجل ورجل شهيد شهيد فيما مضى فيقول الله عز وجل له يسأله سؤالا جامعا مانعا فيما انت مت ليه؟ قتلت من اجل ماذا؟ من اجل قوميه، من اجل وطنيه، من اجل حزبيه، من اجل من اجل فيما قتلت؟ واذا بالرجل يجيب عن الله عز وجل جوابا جامعا مانعا يقول يا ربي سمعت المنادي ينادي للجهاد فيك حق رسول الله. انا سمعت واحد يقول حي على الجهاد وخلاص. يقول الله عز وجل وكذا إنما قاتلت ليقال جميل أنا وقتي ثم يؤمر به ويسحب على ذلك على وجهه. ما الذي جعل صاحب رسول الله أبا هريرة يمشى عليه؟ يقول أبو هريرة ثم ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي وقال لي يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة عالم ومنكر وشهيد أول من تسعر به النار يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الرياء يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فما العمل؟ لا بد أن يعالج المرء والعبد الصالح نيته مع كل عمل يشرع فيه. كل عمل تبدأ فيه لا بد أن تستحضر نيتك ولا بد أن يغيب عنك كل من حولك. لكن تصلي ما انتش شايف الناس هنا ولا الحج فلان موجود ولا الاستاذ فلان موجود ولا الشيخ فلان موجود أبدا. أنت تصلي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك نيته ولذلك لا بد ان يعالج نيته مع كل عمل يشرع فيه لكي يتقبله الله عز وجل. كان السلف الصالح لا يخافون ان يعملوا العمل ولكن يخافون ان تفسد نيتهم وهم يعملون العمل. لذلك كان طالما كان في عبادته فهو يعالج نيته مرارا وتكرارا ان العمل هذا ليس الا لله. هذا اول محبط من محبطات العمل النيابه. ولكن الشيطان الرجيم يقعد بابن ادم باطرقه كلها. الشيطان عادت موضوع الرياء وما لاش منك فايده يروحها في سكه ثانيه خالص. السكه الثانيه اللي هي ايه؟ العجب. خلاص انت عملك ده ما طلبتش رؤيه الناس؟ لا، احنا هنخليك تعجب انت مع نفسك كده بعملك. ان انت خلاص عديت، ان انت عملت كده عديت. ان انت ما عندكش كده اكتر من كده تعمله. ان انت بطل خير. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. العجب ان يعجب الرجل بعمله الصالح. ان يعجب الرجل بعمله الصالح. الذي يعجب بعمله الصالح هذا ينكر فضل الله عز وجل عليه. لان الله عز وجل قال فما بكم من نعمه فمن الله. واعظم نعمه علينا هي نعمه الاسلام، وبعد نعمه الاسلام هي نعمه الهدايه. مسلم هداه الله، انعم الله عز وجل عليه الاسلام ثم انعم الله عز وجل عليه الهدايه، وبعد كده يقول لك انما اوتيته على علم العلم. كان عندي انا اللي شاطر، انا اللي كويس، انا لا احسن من غيري ابدا. ليس هناك احد افضل من احد. العجب هذا يحبط العمل. وقائدنا في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيما كان قبلكم رجلان متوافيان من بني اسرائيل، كان احدهما طائع والاخر قائم على الطائع. فكان الطائع كلما راى العاصي قال له اقصر. ويقول له العاصي دعني وقف، مالكش دعوه، سيبني منه ربنا. الكلام اللي بنسمعه او احنا ما عندناش بنسمعه، ما عندناش بنسمع حد يقول مالكش دعوه لما ربنا ما بعتكش عليا رقيب. ليه؟ لان احنا اصلا ما عندناش بنقول اصلا. احنا اصلا ما عندناش بنقول اتقي الله. احنا ما عندناش بنقول عيب. كلنا بنستدعي كما واحد ربي بنخاف. بنخاف من ايه؟ من رد الفعل. جربت واحد كده واقف على نص كده بيعدي البنات بيقول له عيب يا ابني؟ ما جربتش. جربت الصلاه شغاله، صلاه الجماعه، وناس انت تعرف قاعدين على القهوه تقول لهم تعالوا نصلي؟ ما جربتش. ليه؟ ما حدش هيجي. جرب. خايف يردوا عليا ما تقولش. جرب. احنا ما جربناش الا ما رحم الله. كلمه عيب، كلمه اتقي الله، كلمه افضل احنا ما قلناش نقولها. ولذلك هذه الأمة تفقد خيريتها. لأن الله عز وجل قال عليه عن هذه الأمة كنت خير أمة أخرجت للناس. خلاص؟ لا مش خلاص، الشرط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله عز وجل. نحن تركنا خيريتنا بأيدينا. بعد كده ما نقولش هو المجتمع العربي بيعمل فينا كده ليه؟ هي الامم تكاملت علينا ليه؟ سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير. سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير من اجل احد مطلقا حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت لو قرات القران تعلم ان الله عز وجل لا يحاد احدا. الله عز وجل قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو احب خلقه الله ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. قال الله عز وجل لي ولولا علم عنه ولولا أن ثبتنا تكلم عن مين؟ عن نفسه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولو كنت عملت كده كنا عملنا إيه؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لا يغير سننا. انت والله عملت السنه ربنا هيكرمك، بعيد خلاص. الله عز وجل قال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم كل بطل ثم ثم لا يكون قد تلقوا. الحل واحد، ان تعود هذه الامه لله عز وجل. سيبك لو جبت كل اسلحه الدنيا وليس معك الله فانت مهزوم، ولا ينصرن الله من ينصر. كتب الله العون بدنا انا ورسلي. الله عز وجل لا ينصر الا المؤمنين. قال الله عز وجل يوم بدر لملائكته اني معكم. تثبتوا الذين ايه؟ تثبتوا الذين امنوا. قال الله عز وجل لنبيه هو الذي ايدك بنصره وبايه؟ وبالمؤمنين. الايمان، الايمان لازم لهذه الامه لكي تسوق. واذا سادت هذه الامه بالنيه اللي احنا عايشين فيها، معلش انا تطرقت لان الوضع لابد ان نتحدث به. الامه لو سادت بالوضع اللي هي فيه ده لن تكون الا على الوزاره. اعمل مثلا استبيان، اسال كل الناس، قل له انت نفسك ام الاسلام تحكم العالم ليه؟ 80% من الناس عشان يعيش حياتنا بقى. بدل الذل للمرض للمرض. ولو ما قالكش احنا بنغلط ولا كده. هو احنا بقى مالناش قوة عظمى بقى. قوة عظمى ليه؟ ايوه بقى نتحكم في مخدرات العالم. ليه برضه؟ الله عز وجل قال في كتابه الذين مكناهم في الارض يعملوا ايه؟ اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وعملوا المعروف ونهوا عن المنكر. طب الناس والفيديو والدلل هذه الامه ليس فيها لها كلام. هذه الامه امه هدايه. نحن قوم استعاذنا الله لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده الصالحين، ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره، ومن ظلم ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. هي دي المفروض تبقى ليه كل واحد. ما يبقاش نيته ان ما حدش ينفع بقى الخضر ولا يعيش الارض، لا ابدا. النبي كان شغال كده. النبي اتعذب من الكفار وعمره ما دعا عليهم ان ربنا يحبهم. قال نزل ملك الجبال يا محمد لو شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. قال كلا لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. وقد كان اخرج الله عز وجل من اصلابهم من قال لا اله الا الله وفتحوا الفتوح ونشروا الاسلام. العبد المؤمن نيته للناس لابد ان تكون صحيحه. انت ما تفرحش لما اليهود والنصارى يدخلوا النار، بس تفرح لما يدخلوا الاسلام ويدخلوا الجنه معك. هذا هو حال المؤمن. العبد المؤمن لا يعجب بعمله. العبد الصالح قال ليحيى اقصر فاذا بالعاصي يقول له دعني ربي. ابعث الله علي رقيبا ام بعثت علي حكيما؟ شوية بيثقة مع المعصية يقول له أقصر، يقول له دعني ورد. حتى إذا يأس الطائع من أخيه وأعجب بنفسه فقال له أقصر والله لا يغفر الله لك أو لا يرجعك الله رجعك. فقبضهما الله عليه. قبضهما؟ خلاص ماتوا واتحاسبوا؟ إزاي؟ اليوم الثاني لسه ما جاش. ما اللي جاب لي فرق الوقت؟ قبل ان يحكم الله عز وجل الوقت. كان في وقت؟ كان في زمان؟ كان في مكان؟ الزمان والمكان وكل الابعاد الاولى والاول والثاني والثالث العربي تحدثوا عنه والناس في الاله كل ذلك لا شان لله عز وجل. كل الله عز وجل خالق بكل ذلك. انت ما تجيبش قوانين الله عز وجل خلقها وطبقها على ربنا سبحانه. زي ينزل الله عز وجل يستمد به، مالناش دعوه. ينزل الله عز وجل بذولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل موجود قبل ان يوجد المكان، وموجود قبل ان يوجد الزمان. قبضهما الله عز وجل، عشان تنهي قصه ان انت بتقعد تشتغل مخك كتير مع الله عز وجل. تفكروا في اداء الله عز وجل ولا تفكروا في ذاته فتلبسوا. قبضهما الله عز وجل، فقال للطائع لم لك الا عليك اني لن اغفر لك. انت بتحلف ايه؟ أكنت بي عالما؟ يعني طلعت على اللوح المعلق المحفوظ وعلمت أنه من أهل الأرض؟ أم كنت على ما في يد الراجعة؟ في يدك الجنة والله تدخل من تشاء وتمنع من تشاء. لقد غفرت لك للعصر وأحفظت عملك. ويؤمر بالطائع فيؤخذ من النار، ويؤمر بالعاصي فيدخل الجنة. لا يعجبن أحدنا بعمله فماذا عملت؟ فتحت الباب ومضى الله عز وجل. لو عرفت ربنا انسان وتسلم لحد الادنى وبتذكر ربنا وكلام لو انت منتزه من كلامه ولا ايه يعني؟ طوال عمرك لن توقي الله عز وجل. الله عز وجل خلق وخلق ملائكه من سجودك. ملائكه لو ربنا اليوم خلقهم هم ايه؟ في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق في السماء وحق لها منطقه لها صوت من دون الحاجات العاليه. خلق في السماء وحق لها منطقه ما من موضع ثلاث اصابع الا وملك قائم او ساجد دورك. خلق الله عز وجل ملائكه منذ ان خلقهم الله على بكم مليون سنه من العرش ما اشتهوا خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. ومع ذلك الله عز وجل خلقهم سجودا يامرهم يوم القيامه ان يرفعوا انفسهم فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبدك. مع ان سجد يوم الخلق ومع ذلك سبحانك ما عبدناك حق عبدك. سنكون في هذا التواضع مع الله عز وجل. عمر الخطاب رضي الله عنه، عمر الخطاب حينما طعنه اليزيد دخل عليه احد اصحابه وسلم ويذكره صحبه رسول الله ولعبده الذي مر الارض وقوته الحق. فاذا بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول حسب عمر ان يخرج منها كذلك. يعني نفسي كده اطلب من الدنيا ما هي حاجه ولا عليها حاجه. ما قالش بقى ان انا ربنا نصر عليك الاسلام وفتح عليك ابدا. انا ما عملتش حاجه بس لو اطلب منها ما فيش علي حاجه ولا اي حاجه عايش. رضي الله عنه دخل علي ابن عباس رضي الله عنه قبل 20 يوم من الموت واخذ يذكرها بحب رسول الله والايات التي نزلت تخفف عن المؤمنين بسببها. فقالت له دعني من تزكيتك يا ابن عباس والذي نفسي بيدك لو وددت اني كنت نسيا نسيت وددت اني لم اخلق اصلا لو كنت في مكان ما حدش عرف عليه حاجه. الشافعي الذي ملا الله عز وجل به الارض علما هذه الامه لم تنجب بعقل الشافعي. الشافعي دخل عليه ابن تيميه رحمه الله وقال له كيف صرفت يا ابن فقال اراني عن الدنيا راحل والمشكلات المفارقة اسمع وبسوء عملي ملاقي ولا أدري أتصل نفسي إلى الجنة في أمنيها أم إلى النار في رحمتها. ده الشافعي يقول كده عن نفسه أقبل أن أقول إيه. عمر الخطاب يقول كده عن نفسه أقبل أن أقول إيه. عائشة رضي الله عنها يقول كده عن نفسه أقبل أن أقول إيه. مهما عملنا لن نوفي الله عز وجل حقه فلنعمل العمل ونحن نرجو ان يتقبل الله عز وجل ونخاف الا يتقبل الله عز وجل. مقبولات العمل كثيره. هذا ما وسعنا ان نذكره هذا اليوم ولو قدر الله عز وجل لنا لقاء مره اخرى سنتحدث عن بقيه في مقبولات العمل. اللهم اغفر لنا الذنوب واسرق لنا في الدين وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام وعند المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تمنع عليهم. اللهم انصر لهم ولا تنصر بهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر مصر والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. ومن اراد مصر والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اهدنا في صلاح الاسلام والمسلمين واهل الفن بهداك في صلاح الاسلام والمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله.